يوم ولا. سبق في الدرس الماضي الكلام على الشرط الأخير من شروط الصلاة وهو النية. ما الدليل على اشتراط النية؟ وجه الاستدلال. قوله مخلصين، والإخلاص هو عمل القلب والنية. النية يتعلق بها مسائل، منها التلفظ بها، ما حكمه؟ نعم، التلفظ بها بدعة، والدليل على هذا نعم، وكذلك أنه تلفظ بالنية. محل النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ما الذي يشترط في صلاة الفرض؟ تعيين النية، وكذلك لا قبلها، أول شيء نية الفعل، ثانيا تعيين الفرضية، وقيل اشتراط شرط ثالث وهو نية الفرضية. والصحيح أنه لا يلزم إلا نية الفعل ونية التعيين. طيب، لو صلى فرضا على أنه أداء في وقت، ثم تبين أن الوقت قد خرج، فهل يؤمر بإعادة الصلاة؟ ايش نقول؟ صلى الظهر بنية أنها فرض الوقت، في الوقت أداء، ثم تبين أن الوقت قد خرج وأن الصلاة وقعت بعد خروج الوقت، يعني صارت قضاء، لكنه ما صلى إلا بنية الأداء، هل نقول أعد الصلاة؟ الجواب لا. وكذلك العكس. طيب، لو صلى إماما منفردا ثم أتى شخص وصلى معه فقلب نيته من منفرد إلى إمام، ما حكم صلاته؟ تصح، والدليل ما هو الدليل؟ حديث ابن عباس، فإنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام منفردا في أول الصلاة، ثم أتم به ابن عباس فصار إماما. هل يلزم أن الإنسان يعين نيته من كونه إمام أو مأموم أو لا يلزم؟ بالنسبة ل نعم الإمامة قوله مأموم إذا نوى أن يكون إماما هذا ليس بشرط، والأدلة الكثيرة دالة على ذلك. أما كونه هذا إذا كان إماما، أما كونه مأموم فذكر بعضهم أن قول أكثر أنه لا بد من ذلك، يعني إذا صلى خلف إمام بنية أنه مأموم، أما إذا صلى فإنه لا يلزم أن ينوي الإمامة، بل لو كان منفردا ثم صار إماما فلا حرج. وعلى كل حال الغالب على الناس في مسألة النية في هذه الأشياء أنها يعني موجودة. لكن لو قلب نية الفرض إلى فرض آخر ما حكمه؟ نعم ما صح. بالنسبة للفرض الأول عدم صحته لأنه قطع النية، والفرض الثاني لم ينعقد من أصل. لماذا؟ المهم أنه لا يصح له لا الفرض الأول ولا الثاني. لو قلب الفرض الذي يصليه إلى نافلة ويصلي الظهر الآن، قلبها إلى نافلة، ما حكمه؟ نعم إذا كان لعذر أو لأمر مشروع فإنه جائز. مثاله إذا كان لأمر مشروع، نعم أن يحرم منفردا ثم يأتي قوم ويصلون جماعة، فلأجل أن يدرك الجماعة قلب هذا الفرض إلى نافلة، هذا طيب. طيب لو قلب نية النفل الذي يصليه من كونه نفل مطلق إلى راتبة الظهر أو مغرب أو عشاء، يصلح القلب هذا وتكفي عن الراتبة؟ ما يصح. لماذا؟ لأن الراتبة أعلى من السنة المطلقة، فالإنسان لا يصح أن يقلب نية الصلاة التي يصليها إلى شيء أعلى منها، كما أنه لا يصح أن يقلب نية الفرض إلى فرض آخر. لكن لو صلى فرضا ثم قلب نيته إلى راتبة إلى سنة وأتمها على هذا الشيء لأجل إدراك جماعة ونحو ذلك فهذا لا بأس به. لو قلب الفرض إلى نافلة بدون سبب هذا لا بأس، بعضهم حكى الإطلاق في هذا، وإن كان ما ينبغي، لأنه إذا كان من غير عذر ومن غير شيء يدعو إلى ذلك فيه إبطال للعمل. الصلاة في مكانه هو مسافر، فهل يصلي بنية القصر مع أن الإمام بنية لا ما يصلح. المسافر إذا صلى خلف مقيم عليه أن يتم الصلاة، هذه السنة. طيب أكتب بها. نعم. هذا كتاب الصلاة الصلاة يتعلق بها مسائل كثيرة جدا، والمؤلف رحمه الله ذكر باب الأذان والإقامة، ثم ذكر باب شروط الصلاة، ثم أتى بهذا الباب أو كتاب الصلاة. وغيره من الحنابلة يأتون بكتاب الصلاة الذي هو هذا الكتاب بعد كتاب الطهارة مباشرة، ويجعلونه أول كتاب الصلاة، ويتكلمون على الصلوات المفروضات وعلى من تجب و حكم من تركها إلى آخره، ثم بعد ذلك يأتون بباب الأداء والإقامة، ثم شروط الصلاة. وعلى كل حال هذا ترتيب، وهذا ترتيب آخر. فالإنسان إذا أراد يبحث بعض هذه المسائل في كتب الحنابلة لينتبه إلى أن هذا الكتاب أخر في هذا وقدم في المقنع وفي الزاد وفي الروض الذي هو شرح الزاد وفي غير ذلك من الكتب. والصلاة في اللغة هي الدعاء، وبعضهم يقول هي الدعاء بخير، ومنه قوله سبحانه فصل عليهم، يعني ادعو لهم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه قوم بصدقتهم صلى عليهم، ولما جاء أبو أوفى بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى، وقال عليه الصلاة والسلام في الصائم إذا دعي إن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو. الصلاة في اللغة هي الدعاء، وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن الصلاة سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء، كما قاله النووي في المجموع والمرداوي في الإنصاف، وهو الذي عليه الأكثر من علماء الفقه واللغة، أن الصلاة سميت بذلك لما فيها من الدعاء. وقيل إنها مشتقة من الصلوين وهما إرقان في البدن، وقيل أقوال كثيرة في سبب تسمية الصلاة صلاة، ولكن أشهرها وأصحها أنها سميت بذلك لما فيها من الدعاء. والصلاة في الشرع هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي أوضح من أن توضح. الصلاة معروفة، والصلاة لها مقام كبير لأنها ثاني أركان الإسلام، بل هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأهم أركان الإسلام العملية، وقد فرضها الله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة، وفرضها في أعلى مكان، فرضت ليلة الإسراء لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض الله عليه الصلاة في السماء وتولى سبحانه فرضيتها بنفسه، ما يدل على تأكدها. وليلة الإسراء اختلف في تحديدها على أقوال كثيرة، المهم أن فرضيتها في هذه الليلة. والأدلة على فرضيتها كثيرة جدا، منها قوله سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ومنها قوله سبحانه في آيات كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومنها قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرات. أما السنة فمن الأحاديث الدالة على فرضية الصلاة حديث ابن عمر ثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة. وكذلك قوله: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. وكذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وبين العبد والكفر ترك الصلاة. وأجمع العلماء على فرضيتها، على فرضية الصلوات الخمس، وأن من أنكرها فإنه يكفر. والحكمة من مشروعيتها التذلل والخضوع لله سبحانه والتقرب إليه، يجب على الإنسان أن يعتني بهذه الصلاة ويحافظ عليها، ويعلم أنها أهم الأعمال التي يقوم بها. الصلوات المفروضات خمس، أجمع العلماء على أن الواجب من الصلوات الصلوات الخمس والجمعة، أما ما عدا هذه الصلوات فإنه مختلف فيه، هل هو فرض أو غير فرض. أما الصلوات الخمس والجمعة فلا خلاف، من خالف في هذا أو أنكر الصلوات أو بعضها أو بعض ركعاتها أيضا فإنه كافر مرتد ولو صلى وحافظ على الصلاة. من أول هذا الحديث يدل على أن الصلوات الخمس هن المفروضات، وأن الإنسان لا يجب عليه غير الصلوات الخمس، إلا ما أوجبه على نفسه كالصلاة المندورة فهذا هو الذي أوجبه على نفسه لا بأصل الشرع، وهذا إجماع من أهل العلم. تجب على كل مسلم مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، أما غير المسلم وغير المكلف فلا تجب عليه. غير المسلم هو الكافر فلا تجب عليه، والكافر إما أن يكون أصليا أو مرتدا، أما الكافر الأصلي فلا تجب عليه بمعنى أنه لو فعلها لم تصح منه، وإلا فهو مخاطب بها وبسائر فروع الشريعة على الصحيح. ومعنى ذلك أن الكافر يعذب على كفره وعلى تركه للمأمورات وفعله للمنهيات في الآخرة، هذا الكافر الأصلي لا تصح منه، لو صلى ما صحت الصلاة منه، لا بد من الإسلام. وكذلك المرتد، لو ارتد شخص بعد إسلامه فإن الصلاة لا تصح منه حتى يرجع إلى الإسلام، لكن هل يؤمر بقضاء الصلاة؟ الكافر الأصلي بإجماع أهل العلم لا يؤمر بالقضاء، بقوله سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما المرتد فقيل إنه يقضي ما تركه زمن ردته وما تركه قبل ذلك أيضا، والصحيح أن الحكم واحد الكافر الأصلي والمرتد ليس عليهما قضاء، والإسلام يجب ما قبله. وكذلك المكلف هو البالغ العاقل، هو الذي تجب عليه الصلاة إذا كان مسلما بالغا عاقلا، أما غير البالغ وهو وهو الصغير فإنه لا تجب عليه الصلاة إلا بالبلوغ، ولكن يجب على الولي كما يأتي أن يعلمه الصلاة، وكذلك المجنون لا تجب عليه الصلاة، لأن المجنون مرفوع عنه القلم، وكذلك الصغير، قول عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، وفي لفظ حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ. النائم هذا لا إثم عليه إذا لم يفرط فإنه لا شيء عليه، ومرفوع عنه القلم. نعم، لكن المغمى عليه هل تجب عليه الصلاة؟ وهذا يقع كثيرا في حوادث السيارات، يوجد من الناس من يغمى عليه ويبقى مدة طويلة في الإنعاش لا يعرف أحدا، إذا أفاق وعوفي هل نقول اقضي الصلاة التي عليك؟ المغمى عليه هو الذي يصيب عقله آفة فلا يشعر ولا يحس بأحد. اختلف العلماء في المغمى عليه هل يقضي الصلاة أو لا على أقوال، فقيل إن المغمى عليه كالمجنون ليس عليه قضاء مطلقا، وهو المشهور من مذهب الشافعي، وقاسوه على المجنون. وقيل إن المغمى عليه إن بقي مغمى عليه يوما وليلة فأقل قضى الصلوات، يعني خمس صلوات فأقل، وإن أغمي عليه أكثر من ذلك فلا قضى عليه، وهو مذهب أبي حنيفة. والقول الثالث أنه يجب القضاء على المغمى عليه، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة، قالوا لأنه لا يطول غالبا، ولأنه أغمي على عمار ابن ياسر رضي الله عنه ثلاثا فقضى. هذه ثلاثة أقوال في المغمى عليه، والأقرب والله أعلم أن المدة إن كانت قليلة فإنه يقضيها احتياطا وخروجا من الخلاف، وإن كانت كثيرة فلا إشكال أنه لا قضاء عليه. نعم، هذا إذا كان شخص ما يصلي وتاب فهو في حالة عدم صلاته كافر، عليه أن يكثر من الأعمال الصالحة والنوافل، ولا قضاء عليه على الصحيح كما اختاره شيخ الإسلام تيمية. نعم، الذي جعل عمار ثلاثة أيام وحولها. نعم، ما أدري. نعم، الحائض هي مسلمة وبالغة وعاقلة، ومع ذلك لا تجب عليها الصلاة، وكذلك النفساء، ف فلا تجب عليها، فلا نأمرها بقضاء الصلاة، لكن الصوم تؤمر بقضائه ولا لا؟ نعم تقضي. قد تقدم الكلام على هذه المسألة عدة مرات، قد كان النساء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يؤمرن بقضاء الصوم لا الصلاة. نعم، وهذا لا خلاف فيه بالإجماع بين أهل العلم، ولا عبرة بخلاف الخوارج الذين يوجبون على الحائض قضاء الصوم والصلاة جميعا. لهذا أنكرت عائشة على من سألتها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحيض فنؤمر، تعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم للصلاة. نعم. الحكمة لما فيه من المشقة، لو كانت المرأة تحيض ستة أيام أو سبعة أيام كم يكون عليها؟ ستة أيام يعني 30 صلاة، قضاها فيه مشقة واضحة. أما الصوم فلا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة، ما فيه مشقة. نعم. وتصح من مميز، يعني من دون البلوغ تصح منه، والتمييز في الغالب يكون 7 سنين، ولهذا جاء الحديث مروا أبناءكم بالصلاة للسبع، لأن الغالب أن الطفل إذا بلغ 7 ميز، والمميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا أقرب ما قيل في تحديده، لأن بعض العلماء حدده بالسن، قيل 6 سنين وقيل 7، وقيل إنه لا يحدد، فإذا فهم الصبي الخطاب ورد الجواب فإنه يعتبر مميزا، فتصح الصلاة منه إذا صلى، والثواب له. مسألة الثواب هذا عند الله سبحانه، هل الثواب له أو لوالديه؟ اختلفوا في هذا والخلاف سهل، قيل إن الثواب له لعموم قوله سبحانه من عمل صالحا فلنفسه، وقال بعض أهل العلم إن الثواب لوالديه، ورووا في هذا حديثا عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثواب عمل الصبي لوالديه أو أحدهما، لكنه حديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، الظاهر أنه غير صحيح. المهم أن الولي يأمر موليه بالصلاة ويعلمه الوضوء والصلاة ويرغبه فيها، والثواب وهو على خير، وهذا الصبي على خير. نعم. وليه ويلزم الولي، يجب عليه أن يأمر موليه من كان عنده من الأولاد ذكورا وإناثا، ليس هذا خاصا بالصبي بل الصبي والصبية، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، والولد في عرف الشرع يطلق على الذكر والأنثى، كما في قوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أما في عرف الناس أن الولد هو الذكر، هذا غير مراد. يجب على الولي أن يأمر موليه بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وقوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم، هذا أمر للأولياء بأن يأمروا من تحت أيديهم بالصلاة للسبع، إذا بلغ 7 سنين يأمرهم بالصلاة ويعلمه الطهارة، فإذا بلغ 10 سنين ضربه، إذا لم يصلي ضربه حتى يعتاد الصلاة ويألفها. وكثير من الآباء في هذا الوقت قصروا في هذا الجانب، ولا شك أن من قصر فإنه قد أخطأ في هذا وجنى على نفسه وعلى من تحت يده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيجب على الأب وعلى الأم أمر من تحت أيديهم من الأولاد ذكورا وإناثا بالصلاة، تعليمهم الطهارة وما يلزم من أمور الشرع، لأن الطفل يشب على ما نشأ عليه، إذا نشأ على خير وصلاح واستقامة وعلم ذلك شب على هذا وهرم عليه وشاب عليه، من شب على شيء شاب عليه. أما إذا أهمل وترك فإن النفس ميالة إلى اللهو واللعب والبطالة والكسل، فلا بد من الاعتناء بهذا وإعلام الناس في الخطب وفي غيرها على الاعتناء بأولادهم ذكورا وإناثا وأمرهم بالصلاة وغير الصلاة. كثير من الآباء والأمهات إذا جاء وقت المدرسة قبله بقليل يوقظون الولد أو البنت، الولد يعني على حرف الناس الذكر أو البنت، ويحاولون معه بكل وسيلة إلى أن يقوم المدرسة. أما صلاة الفجر الله المستعان، يمكن الأب والأم نفسه مقصر في هذا. على كل حال هذا من المصائب العظام، أن الناس يعتنون بالأشياء الدنيوية والأشياء العاجلة ويهملون ما يتعلق بالواجبات الشرعية ولا سيما الصلاة. الله المستعان. ما يجوز لا ما يكفر. نعم وإيش؟ لا بأس صحيح. 10 سنين لكن يعني ضرب أو ضرب تأديب، ضرب غير مبرح. أي نعم أمر بس ما من دون ضرب، هذا ما هو بيضرب، هذا يدعى إلى الصلاة، يدعى إلى الصلاة كما يأتي في آخر، يأتي بعد قليل ما يتعلق بهذه المسألة. نعم لا ما ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر، الرسول قال 10 خلاص، الرسول أعلم وأدرى. الله أعلم، لكن يعني عليه أنه يأمر لسبع ويضرب لعشر كما في الحديث. على كل حال هذه يستعمل، هو وسيلة مو بغاية، إذا رأى أنه مفيد استعمله، وإذا رأى أنه ما يفيد يترك. نعم. لا لا ما يقضي ولا شيء. نعم. يعني واجب سن عليه. ها؟ تأديب. تأديب لأنه إذا بلغ عشر ولا اهتم بالصلاة يبلغ 15 20 بعده ما يهتم. نعم. الذي يترك الصلاة والعياذ بالله إما أن يتركها جاحدا لوجوبها، يقول الصلاة ما هي بواجبة، هذا كافر بإجماع العلماء، ولو صلى قال أنا أصلي الصلوات الخمس وأحافظ عليها وعلى سننها وما يتعلق بها، ولكن أنا لا أعتقد أنها واجبة، إنما أعملها مع الناس أو رياضة أو ما أشبه ذلك، إنما كونها واجبة ما أعتقد أنها واجبة، أو قربة من باب القرب، فهذا كافر، لا بد من اعتقاد الوجوب ومن الفعل. من جحد الوجوب أو فعلها ولكنه لم يعتقد الوجوب فهذا كافر بإجماع أهل العلم. إنما الخلاف في من تركها تهاونا وكسلا، فهذا ما حكمه؟ اختلف العلماء فيه، فقيل إنه يكفر من ترك الصلاة وهو يعتقد أنها واجبة لكنه تركها، هذا قيل إنه يكفر كمن جحدها، وهذا هو الذي تؤيده الأدلة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق، قال به جماعة كثيرة من أهل العلم، جاء عن عدد من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم، واختاره شيخ الإسلام تيمية والعلامة القيم، لأن هذا الشخص لو كان صادقا في قوله باعتقاده أن الصلاة واجبة فأداها، هذا كاذب، كيف تعتقد أن الصلاة واجبة ولا تصلي؟ ودل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، من ترك الصلاة فقد كفر. بالحديث الآخر: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هكذا رواية مسلم، بين العبد والكفر والشرك، وفي لفظ في غير مسلم بين الكفر أو الشرك. والله سبحانه يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. فهذا الشخص الذي لم يصلي ولو قال أنه يعتقد أنها واجبة هذا كافر. والقول الثاني أنه لا يكفر، أنه لا يكفر بذلك، لكن يقتل ولا ما يقتل؟ يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. طيب، إذا قلنا إنه يقتل هل قتله كفرا أو حدا؟ حدنا وكفرا قولان. وش الفرق بين قولنا يقتل حدا ويقتل كفرا؟ حدا لأنه من المسلمين، أما كفرا فإن أمر لا يقتل أو لا يعتدى عليه لأنهم كفار في الأصل، وأما حدا فلأنه ارتد بترك الصلاة. هذا صحيح بالنسبة لحدا، لكن كفرا نعم. يعني تجري عليه أحكام الكفار. إذا قلنا يقتل كفرا كما هو المشهور مذهب الإمام أحمد، نقول هذا الشخص يعني لم يصلي وترك الصلاة من غير أن يجحدها على حسب كلامه، هذا لا نعتبره مسلما، إما أن يصلي وإلا أن نحكم بكفره. أما شخص يقول أنا أعتقد أنها واجبة وأن الله افترضها وليصلي، هذا كذاب. فهذا نقول يقتل كفرا، بمعنى أنه تجري عليه أحكام الكفار، فلا يرثه أقاربه المسلمون ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن ويوارى عن الناس لئلا يؤذيهم برائحته الكريهة فقط. واضح؟ هذا معنى كفرا. أما إذا قلنا إنه يقتل حدا، فهذا إذا قتلناه يقتل بسبب أنه قتل شخصا أو بسبب أنه زنى وهو محصن أو ما أشبه ذلك. هذا هو الفرق بين كفرا وبين حد. والأدلة مثل ما تقدم تدل على هذا، أن من ترك الصلاة يكفر. وقد اختلف العلماء في الحكم بكفره، هل يكون إذا ترك صلاة واحدة أو إذا ترك صلاتين أو إذا ترك أربع صلوات أو إذا ترك صلوات؟ أقوال لهم. منهم من يقول إذا دخل عليه وقت صلاة وخرج هذا الوقت ولم يصلي فإنه يكفر بذلك، وقيل إنه إذا دخل عليه وقت أربع صلوات وتضايق وقت الرابعة ولم يصلي وخرج فإنه يحكم بكفره. وقال بعضهم إن الأحاديث فيها إطلاق ترك الصلوات، ما قال صلاة أو صلاتين، فهذا إذا مضى عليه عدد من الصلوات لم يصليها فإنه يحكم بكفره. واختلفوا في الحكم بكفره، هل لا بد من أن يدعوه إمام أو نائبه أو لا يشترط ذلك؟ فقال جماعة من الحنابلة إنه لا بد أن يستتاب ثلاثا، يستتيبه الإمام أو نائبه، فإن تاب وإلا قتل. أما إذا لم يستتب فلا يحكم بذلك. والقول الآخر وهو الصحيح أنه لا يشترط استتابة الإمام له، بل إذا ترك الصلاة وعرف عنه ذلك فإنه يحكم بكفره، لأن النصوص ليس فيها ما يدل على اشتراط استتابته. والاستتابة ذكروا أنه استتاب 3 أيام فيقال له صلي وإلا قتلناك، ويؤمر بالصلاة ويعلم ويرشد، فإذا مضى 3 أيام هما ما صلى فإنه يقتل كفرا على الصحيح وتجري عليه أحكام الكفار. والناس الآن عندهم تساهل، ولو علموا أن المسألة بهذه الخطورة لما كان الوضع مثل ما هو عليه. لو علم هذا الشخص أنه إذا ما صلى أنه تبين منه زوجته ولا يحل أن تبقى معه لأنه كافر وهي مسلمة، إذا كانت تصلي لا يجوز لها أبدا أن تبقى مع شخص لا يصلي لأنه كافر، وقد كفره الله ورسوله، مما يستغرب أن يعني النصوص كثيرة في هذا وقد أطلقت عليه التكفير، ومع ذلك الأكثر يقولون إنه يعني لا يكفر بذلك، وأن كفره دون كفر، وأنه إذا تركها تساهلا وكسلا أنه يكون يقتل حدا ولا يقتل كفرا. لو علم هذا الشخص قيل له إذا ما صليت أول شيء زوجك ما تحلك وتقتل وتعامل معاملة الكفار ولست بمسلم، لكان يعني الاعتناء بالصلاة والاهتمام بها أكثر مما هو عليه، لأن كثير من الناس يتزوج ويزوجون الناس ولا يهتمون منه صلاته واستقامته، مما جعل المسألة تزداد. نعم. هذا هو الذي تدل عليه الأدلة، فيه أصرح من قوله عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. شخص يدخل عليه الفجر وقت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الثاني والثالث ولا يصلي ولا شيء، هذا وش يقال فيه؟ هذا يقال فيه مسلم؟ ما فيه أصرح من هذا الحديث والذي قبله. على كل حال يعلم الإنسان أنه يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ويصلي مع الجماعة في المساجد، وهذا هو الواجب. على كل حال هو يحكم بإسلامه إذا صلى، توبته من عمله هذا أن يصلي، فإذا صلى خلاص انتهى. نعم. هذا سهل، إذا صلى لأن الصلاة الجماعة واجبة وهو يأثم على تركها، لكن ما نقول إنه كافر، فرق بين هذا وهذا. نعم. لا ما يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر، ما يجوز. نعم. إيه. شيء الكفر وش يقابله؟ خلاص. نعم. على كل حال هذا منكر مشهور بين الناس ولا شك انه لا يجوز، يجب عليه أن يقوم يصلي ثم ينام بعد ذلك. الله. هذا اشتتاب ان تاب والا قتل اشتتاب. نعم على كل حال ما حصل استتابة الأولى حصل ثانية. نعم نعم شلون؟ إيه؟ لا هو إذا صلى خلاص انتهى الإشكال. نعم يقول ما دام انه يعتقد انها واجبة فهذا من باب المعاصي ما يعتبر يعني كفر مخرج من الإسلام. تعالي لا ما في نص واضح ولا يكفر شخص بترك شيء من الأعمال إلا الصلاة. لكن لو يعني من حيث الترك أما الاعتقاد لا بد من الاعتقاد ما دلت النصوص على وجوبها وعلى تحريمه. لكن لو أن شخصا ترك الزكاة ويعتقد أنها واجبة فهل يكون كافر؟ اختلفوا في هذا والصحيح أنه لا يكفر بذلك لكنها تؤخذ منه. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث المشهور الثابت في الصحيح أن صاحب الذهب وصاحب الإبل والغنم والبقر إذا كان لا يؤدي زكاتها أنه يعذب. فلو كان يخرج من الإسلام ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار لو كان يكفر بذلك لما قيل فيه أنه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار لأن لو كان يكفر إلى النار مباشرة. نعم وأركان الصلاة 14 هذا هو المشهور أنها 14 وقيل أنها 12 وعد الأركان بعض الفقهاء 10 ويأتي ما يتعلق بها. والذين يقولون 12 كصاحب الكتاب هذا وصاحب الزاد الموفق في المقنع ذكر أن الأركان 12 أن الأركان 12 وقال إن الركوع ركن والرفع منه ركن. والذين يقولون 14 يزيدون أن نفس الرفع من الركوع هذا ركن ونفس الوقوف هذا ركن ثاني يعني يجعلون الرفع ركنا والقيام بعده ركن. وكذلك بالنسبة للجلوس بين السجدتين نفس الجلوس يجعلون ركن والجلوس بين السجدتين ركنا ثاني وهما في الحقيقة شيء واحد لأن إذا رفع من السجدة جلس هذا ركن واحد. المسألة سهلة كونها 12 أو 14 المهم أن الإنسان يأتي بهذه الأشياء. والإنسان إذا صلى الصلاة كما أمر الله ورسوله ولو ما عرف أن هذا ركن وهذا شرط وهذا سنة ما هو بلازم المهم أن يأتي بالأشياء المطلوبة. والركن هو جانب الشيء الأقوى هذا الركن وهو في الاصطلاح ما لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. فالركن إذا تركها الإنسان عمدا من الصلاة بطلت الصلاة أما إذا تركه سهوا تبطل الركعة فيأتي بهذا الركن ثم يسجد السهو. نعم يأتي بالركن وما بعده إن كان بعده شيء. نعم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا الركن الأول من أركان الصلاة القيام مع القدرة، القيام في صلاة الفرض ركن لا بد منه في حق القادر عليه، والدليل قوله سبحانه وقوموا لله قانتي، وقوله عليه الصلاة والسلام لعمران، كان عمران بن حصين مصابا بمرض البواسير فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة كيف يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فيجب على الإنسان أن ينتصب قائما إذا أراد الصلاة. وهذا في الفرض، أما في النفل فإنه لا يجب عليه، لو صلى النافلة جالسا ولو كان من أنشط الناس ما في شيء، لكن صلى جالسا هل يصح؟ ها؟ يصح ما في شيء، لكن ليس له إلا نصف أجر صلاة القائم، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. لكن لو صلى الفريضة جالسا لعذر فهل يكون له نصف أجر صلاة القائم؟ لا، له أجر الصلاة كاملا، لقول عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. هذا هو الصحيح في المسألة، لأن فيه من يذكر أن المعذور إذا صلى جالسا ليس له إلا نصف الأجر، هذا غير صحيح. نعم.